أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأول فواضع، وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي المستكشف فيه عند السرور انتفاء ما ثمن دخل في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخل فيه واقعا، وان كان لا حكم للاخذ بدونه قطعا. هذا الكلام من المصنف اعتراض على الشيخ الأنصاري إشارة إلى ما في كلام الشيخ الأنصاري، فلا بد أولا من ذكر ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام حتى يتضح اعتراض المصنف عليه. قال الشيخ الأنصاري في المقام أن الأحكام الشرعية على قسمين، قسم ما يدل عليه هو الدليل الشرعي النص الشرعي من الكتاب والسنة، وقسم ليس هنا دليل شرعي مستفاد من حكم العقل، هذا القسم يستكشف من حكم العقل، فالدليل عليه هو العقل. ثم قال لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول في الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة الشرعية إذا كان الدليل هو النقل. لماذا لا إشكال؟ إذ على هذا الفرق أن الميزان والمناط في تشخيص موضوع الحكم وبقاء الحكم وفي اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة المناط هو نظر الحكم، لأن الدليل الشرعي متوجه إلى الحكم. المناط هو نظره، والعرف يحكم ببقاء الموضوع للحكم ثم يحكم ببقاء ذلك الحكم من باب الاستصحاب. وما ترى على الموضوع من تغيير ما في نظر العرف ليس له دخل في موضوعية الموضوع، بل هو من حالات الموضوع، والتغيير في حالات الموضوع لا يضر بالموضوع، فالموضوع يكون باقيا في نظر العرف، واذا شك في حكم ذلك الموضوع يحكم ببقاء ذلك الحكم بالاستصحاب. فلا اشكال في جريان الاستصحاب وحجيته في هذا القسم من الاحكام الشرعيه. واما اذا كان الحكم من القسم الثاني، اي الدليل على الحكم هو العقل، والحكم الشرعي نستفيد من العقل، نستكشف الحكمة من حكم العقل. على هذا الفرق الثاني فالمنار والميزان في بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة موضوعا ومحمولا، المنار هو نظر الدقة العقل، لأن الدليل هو العقل. فعلى هذا الفرد لا يجب الاستصحاب. إذ متى يشك في هذا الحكم؟ إذا ترى تعليل في موضوع الحكم كما ذكرت. إذا ترى التغيير في موضوع الحكم لا يبقى الحكم بنظر الدقة العقلي، لا يبقى الحكم، يعني لا يبقى موضوع الحكم، ينتهي موضوع الحكم. إذا الموضوع بعد التغيير غير الموضوع قبل التغيير، فينتهي موضوع الحكم. بعدما انتفى موضوع الحكم ينتهي الحكم، فلا يجري الاستصحاب، لا يجوز الاستصحاب، لأن من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع. فحاسب الكلام إذا كانت الأدلة لإثبات الأحكام الشرعية هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيجب الاستصحاب في هذه الأحكام الشرعية، وإذا كان الدليل هو العقل والحكم الشرعي كان مستكشفا من العقل فلا يجب الاستصحاب. والوجه ما ذكرنا من الفرق بين المسألتين في المنار في بقاء الموضوع على الفرض الأول هو العرض، والموضوع باطن عند العرض، والمنار في القسم الثاني هو العقل والموضوع غير باطن بنظر الدقة العقلي. ويرد المسلف هذا ويقول بلا تفاوت في ذلك، أي بلا تفاوت في جريان الاستصحاب بين كون الدليل الحكم عقل نقلا وهو واقع او عقلا. هذا اشارة الى قول الشيخ الانصاري حيث قال بالتفاوت بين كون الدليل نقلا قال بجريان الاستصحاب، وبين كونه عقلا قال بعدم جريان الاستصحاب. هذا اشارة الى قول الشيخ الانصاري. وأما الأول يقول وأما الأول أي إذا كان الدليل هو النقل فالجريان الاستصحاب واضح، لأن المنار وجه الوضوح أن المنار في بقاء الموضوع والمنار في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف، وعند العرف الموضوع باطن. إذا بقي الموضوع فالقضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة موضوعا. وأما الثاني أي إذا كان الدليل هو العقل، فلأن الحكم الشرعي المستكشف به أي مستكشف بالعقل عند تروي احتمال ما احتمل دخله في موضوعه كالكذا الزار مثلا قبيح عقلا، ولكن اذا ترى على الكيف انه ليس بزار انتفى كونه زارا، فالعقل يحكم بقبح الكيف؟ لا، لا يحكم بعدم بقاء الموضوع، لان موضوع حكم العقل هو الكيف الزار. مع هذا الوقت اذا زار ضرر الكيف لا يكون الكيف قبيحا عند العقل، ولكن في الشرع كيف؟ عند الشرع كيف؟ قبيح، سواء كان الكيف ضارا او غير الضار. في نفس الكيس مفسدة شرعا، تروي انتفاع ما احتمل دخله في موضوع كزرر الكذب مثلا، مما لا يرى مقدما له، مما لا يرى مقدما للموضوع عند العرف. الزرر في الكيس ليس مقدما للموضوع، من حالات الموضوع، من حالات الكذب مثلا، ليس قيدا للكذب عند العرف. فلأن الحكم الشرعي المستكشف بالعقل كان مشكوك البقاء، حكم الشرعي كان مشكوك البقاء، فأركان الاستصحاب موجودة، الشك اليقين بالثبوت، الشك في البقاء، مشكوك البقاء عرفا، لاحتمال عدم دخله فيه، لاحتمال عدم دخل ما احتمل دخله فيه، أي في موضوع الحكم واقعا، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا. نعم ينتفي حكم العقل، العقل لا ينتفي عند انتفاء الضرر عن الكيد. إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، توضيح هذا الإشكال، لا يمكن التفكيك بين الحكم الشرعي والحكم العقلي بمعنى الحكم ببقاء الحكم الشرعي دون الحكم العقلي، لا يمكن هذا التفكيك على القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع كما هو المعروف. كلما حكم به عقل حكم به الشرع على هذا الفرق، فعلى هذا الفرق لا يمكن التفكيك. لماذا؟ لأن حكم الشرع لازم لحكم العقل، إذا حكم العقل حكم الشرع، وحكم العقل يكون ملزوما، فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم، وإذا انتفى الملزوم ينتفي اللازم، من باب الفرض. وجود النهار لازم لطلوع الشمس، إذا وجدت طلوع الشمس وجد النهار، ولكن إذا انتفى طلوع الشمس ينتفي النهار، هذا معنى اللازم والملزوم. تطبيقه في محل الكلام، إذا انتفى حكم العقل وهو الملزوم ينتفي الحكم الشرعي أيضا، لأن الحكم الشرع هو لازم على القول بالملازمة. فكيف يقول صاحب الكفاية يمكن الحكم ببقاء حكم الشرع المستكشف من حكم العقل دون حكم العقل، مع القطع بانتفاء حكم العقل يمكن الحكم ببقاء حكم الشرع بالاستصحاب؟ هذا التفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذا التفكيك مستحيل، التفكيك بين اللازم والملزوم مستحيل. ولازم استحالة هذا التفكير لا يجب الاستحالة في الحكم الشرعي الذي يكون لازما للحكم العقلي، الذي يكون مستكشفا للحكم العقلي لا يجب الاستحالة. فالحق مع الشيخ الأنصاري حيث قال لا يجب الاستحالة في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. هذا هو الإشكال، هذا هو التوضيح. إن قلت، إن قلت كيف هذا، أي كيف هذا التفكيك، التفكيك بين حكم العقل وحكم الشارب بمعنى انتفاء حكم العقل مع التروع التغيير في الموضوع وبقاء الحكم الشارب بالاستصحاب. كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين، مع الملازمة بين الحكم الشارب والحكم وحكم العقل كما ذكرنا من الخارج. قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال. هذا هو الجواب من صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، إلا أن هذا الجواب يتوقف توضيحه على مقدمة، وهي المقدمة أن كل من الحكم الشرعي وحكم العقل له مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت أي ثبوت هذا الحكم في الواقع لأجل المصلحة. مقام الإثبات إثبات هذا الحكم بالدليل، الدليل الذي دل على إثبات هذا الحكم، هذا مقام دلالة الدليل، مقام الإثبات. فالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل تارة تلاحظ في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل إنما هي في مقام الإثبات، في مقام الإثبات. ففي مقام الإثبات يمكن أن يحكم العقل بحكم كقبح الزرر أفضل كقبح الكيف المضاد وحسن السر النافع، يحكم بالقبح إذا كان الكذب مزارع مع هذا الوجه، والحسن إذا كان السر نافعا مع هذا الوجه. إذا انتفى الضرر من الكذب هل يحكم العقل بالقبح؟ لا، لا يحكم العقل بالقبح لانتفاء الموضوع. الحكم موضوع الحكم هو الخير كذب الزار مع هذا الوجه. فحينما يحكم العقل بقبح الكذب الزار يحكم الشرع ايضا بحرمة الكذب الزار. هذا معنى الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع في جانب الإثبات. وأما في جانب النفي أي كلما لم يحكم به العقل لم يحكم بالشرع ليس هنا ملازمة، في جانب النفي ليس بالملازمة. إذ العقل لا يحكم العقل بقطع الكذب إذا لم يكن ضارا، لا يحكم بالقطع ولكن في جانب النقل لا يحكم العقل، ليس هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لا يحكم العقل لعدم إدراكه المفسدة في الكيس الغير الزار، ولكن يحكم الشرع بحرمة الكيس وإن لم يكن دارا لعلم الشارع بوجود المفسدة فيه. فالنتيجة شو؟ نتيجة إذا انتفى حكم العقل في جانب السلبي، إذا انتفى حكم العقل لا ينتفي حكم الشرع، يحكم الشرع ببقاء الحرمة من باب الاستصحاب، فيحصل التفكيك بين حكم الشرع وبين حكم العقل. العقل لا يحكم، الشرع يحكم ببقاء هذا الحكم عند انتفاء وجه هذا الحكم، لأن هذا الوجه من حالات الموضوع في نزل العرف وليس من مقدمات الموضوع في نزل العرف. قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والدليل والاستكشاف لا في مقام الثبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حاله، أي عدم استقلال العقل بقبح الكذب إلا في حاله، أي إلا في حال كونه زارا. غير ملازم هذا عدم استقلال العقل في حال عدم كون الكيس زارا، غير ملازم لعدم حكم الشرع ايضا، الشرع ايضا لا يحكم بحرمة الكيس، ليس في جانب العدم ليس ملازما، ليس ملازما لعدم حكم الشرع بحرمة الكيس في غير تلك الحال، اي في غير كونه زارا، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة بالنسبة إلى صدق النافع، أو المفسدة بالنسبة إلى الكذب التي هي ملاك حكم العقل، المصلحة والمفسدة هي ملاك حكم العقل. كان على حاله، أي هذا الملاك كان على حاله في كلتا الحالتين عند الشرع. ما هو المراد من الحالتين؟ أي في حالة كون الكيس زارا وفي حالة كون الكيس غير زار. في حالة كون الكيس زارا فيه المفسدة شرعا، وفي حالة كونه غير زار أيضا فيه المفسدة شرعا. هذا الملاك المفسدة موجود في كلتا الحالتين، فيحكم الشارع بحرمة الكيس حتى إذا لم يكن الكيس زار، وإن لم يدركوا العقل وإن لم يدركوا المفسدة الملاك عقل إلا في إحدى الحالتين، العقل يدرك المفسدة في الكيس في حال كون الكيس زارا ولا يدرك في حال كون الكيس غير زار، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة أي حالة كون الكيس زار في الملاك، أو احتمال أن يكون معه يكون مع الكيس ملاك آخر غير الزر ملاك آخر، بلا دخل لها، بلا دخل للحالة أي بحالة الزرع في أي في ملاك الآخر مفسدة أخرى، وإن كان لها دخل، وإن كان للحالة وهي كون الكيس ذا دخل فيما طلع عليه من الملاك، فيما علم عليه من الملاك عقلا وهو الزرع المفسدة في كون الكيس زار. وبالجملة حكم الشرع انما يتبع ما هو ملاك الحكم واقعا. اذا كان ملاك الحكم واقعا ملاك حكم العقل واقعا وان كان شعريا هذا وان كان غير فعليا، اذا كان هنا مفسدة واقعا لو ادرك العقل هذه المفسدة لحكم بالحكم، فحكم الشرع بالحرمة تابع اذا كان هنا مفسدة تابع بحكم العقل بحسب الواقع لو كان هنا مفسدة. فمع وجود المفسدة هنا حكم من العقل في الواقع، ولكن حكم العقل ليس فعليا، يكون شأنيا وتعليقيا بمعنى لولا المفسدة لكان قبيح، لولا مفسدة لكان قبيح، هذا معنى التعليق، لولا مفسدة لكان قبيح عقلا ولكان محرما شرعا بحسب الواقع، لا ما هو مناط حكمه فعلا، ليس بينهما ملازمة بحسب التعليق كما ذكرنا من القاضي. وموضوع حكمه كذلك أي فعليا، موضوع حكم العقل فعليا مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال، إذا معنى كون موضوع فعليا أن الحكم أن العقل أدرك الموضوع فيحكم بالحكم جزما لا يتصور الإهمال، مع التطرق أي مع التطرق الإجمال إلى ما هو موضوع حكمي شرعا، نعم يتطرق الإجمال إلى حكم العقل وموضوع حكم العقل إذا كان موضوع إذا كان حكم العقل شرعا، شرعا بمعنى لو كان فيه مصلحة لحكم العقل بقدسه، لو كان فيه مصلحة، ولكن هل أدرك العقل بوجود المصلحة؟ لا، يحكم مجملا على نحو الإجمال والتعليق، هذا معنى الإهمال، لو مصلحة، لو كان في المصلحة يحكم بالقبض، هذا معنى الإهمال في الحكم الشرعي، وهو ما قام به ملاك حكم العقل واقع. فرب خصوصية لها أي لتلك الخصوصية دخل في استقلاله كخصوصية الزار للكذب، دخل في استقلال العقل بالحكم بالقدر، ما احتمال عدم دخل شرعا، ما كون الزرر كون الكذب زارا ليس له الدخل في حرمة الكذب شرعا، إذ ربما يكون المفسدة بنفس الكذب شرعا وإن لم يكن ذاك، ولكن لا يترك العقل هذا. فبدونها أي بدون تلك الخصوصية كالذرر في الكذب لا استقلال له، أي لا استقلال للعقل بشيء قطعا، أي بالحكم قطعا لا يستقل بالقدس، ما احتمال بقاء الملاك واقعا، ما احتمال بقاء الملاك وهو المقتل واقعا في الكيد، ومعه اي ما احتمال الملاك في الكيد وان لم يكن ضرريا يحتمل بقاء حكم الشر، لان الشر اعلم بالواقع ويعلم بوجود المصلحة في الكيد وان لم يكن ضرريا يحتمل بقاء الشر جدا، بقاء حكم الشر جدا لدوران اي لدوران حكم الشر معه اي مع وجود الملاك وجودا وعدما، لو كان في الواقع هو الملاك لحكم، اذا لم يكن الملاك لا يحكم. فافهم وتامل جيدا. الحمد لله.